لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكر جميع من اتصل علي وعزاني في أختي، ندعو الله تبارك وتعالى أن توفقوا لدعوة خالصة لها نحسبها من الصالحات. شكر الله سعيكم جميعا، ومن لم يحضر يكفينا منه الدعاء بظهر الغيب، جزاكم الله خيرا. ثم أما بعد أيها الأحبة، ما زلنا مع أروقة رمضان، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. قلنا ونحن نتحدث عن الوسائل الموصلة للغاية من أقصر طرقها أن السنة واتباع السنة والتسليم للسنة والانقياد بالسنة من أقصر الطرق للوصول للغاية بفضل الله عز وجل، ولذا سميناه رواق السنة. فإن كنا جادين فعلا في الوصول لرمضان مميز بطعم جديد بروح جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، لنصل من خلاله للغاية التي من أجلها خلقنا المولى عز وجل، كما تذكرون قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولماذا خلقنا لعبادته؟ كي نتقيه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك رواق السنة من أعظم الطرق الموصلة بعون الله وتوفيقه لهذه الغاية ولتحقيقها في أمثل صورة. فحينما ننظر في قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما لنؤكد على أنه أرسل رحمة بنا كي نصل للغاية من أقصر الطرق حتى لا نشرد بعيدا، وحتى لا نطبق تطبيقات وفق لغات أو اللهجات أو العادات أو الأعراف أو التقاليد أو الثقافات أو إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا لنتفق على هذا المثال المزكى من الله عز وجل الذي ربي على عينه سبحانه وتعالى، فكان أنموذجا فريدا للوصول للغاية من أقصر طرقها. ولذلك المولى عز وجل أرشدنا لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. ماذا يقول باقي الآية؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه ثمرة الغاية إذا تحققت في أمثل صورها. هذا أسوتك، هذا قدوتك، هذا مثالك، هذا دليلك الذي سيوصلك للغاية من أقصر الطرق من خلال الطريق المستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبين تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أي إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم، لتصلوا للغاية من أقصر طرقها بإذن الله تبارك وتعالى. فرواق السنة يا إخواني من أعظم الأروقة التي سنصل بها بعون الله وتوفيقه لما نصب إليه. ولذلك جاء التأكيد على لزوم طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل انظر إلى جميل البيان، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله بمفهوم المخالفة، ومن لم يطع الرسول فقد عصى الله. فهذه بتلك، وهذا من باب البيان، ثم يأتي التفصيل أكثر وأكثر في هذا الباب بمعنى واضح وجميل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أتاكم به فخذوه، فهو في الوسع وفي المقدور وفي الإمكان، وإلا أصلا فالواجبات تسقط بالعجز وبالعذر. وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا خير فيه، بل قد يكون فيه الحتف، فيه الضلال، فيه الانحراف. ولذلك هذا معنى إيمان راقي جدا جدا، ينبغي أن نحرص على فهمه. وما أتاكم الرسول فخذوه بصدر الرحب، استسلموا واخضعوا وانقادوا له بهذا المفهوم، بإذن الله تبارك وتعالى ستصلون إلى الغاية من أقصر طرقها بإذن الله تبارك وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبين من خلال القرآن معاني عظيمة في هذا الصدد، من معانيها الجميلة حتى نحقق التسليم التام. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمعنى ببساطة أن المؤمن وكذا المؤمنة لا يليق، بل مستحيل، بل لا يتصور، بل لا يقبل أن يتخير بين يدي القرآن والسنة أو يقدم على القرآن والسنة. لا لا لا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما عندك خيار، بل عندك أوامر بالتسليم التام كما سبق وبينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يحذر أشد التحذير الصحب الكرام من مغبة مخالفة أوامره صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تخيل، الذي يتخلف عن هديه صلى الله عليه وصحبه وسلم، والذي يخالف أوامره صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعرض نفسه للفتنة في هذه الدنيا وللعذاب الأليم في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. بل الذي ورد في هذا المعنى كثير كما هو معلوم، كما قال الله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله، تخيل، ويتعدى حدوده، إلى آخر الآيات. هذا وعيد، هذا تحذير شديد. بل من أروع المعاني في هذا أن القرآن ذكر لنا حالة الندم الشديدة التي عليها أولئك الكفار والفجار حينما تبين لهم أن ما هم فيه الآن إنما بسبب عدم إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة الكاملة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا في القرآن كثير. لذلك المولى يحذر أشد تحذير: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر لهذا الوعيد: ومن يشاق الرسول، يعاند الرسول، يقدم على قول الرسول، يتمرد على سنة الرسول، لا يلتزم بما أمره بأخذه ولا يلتزم بما نهاه عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا من المشاقة، من المحاربة لرسوله ولصحبه الكرام الذين زكاهم على الطريق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني بوضوح وبجلاء في هذا الرواق المبارك، يقول: من باب حبه للخير لأمته، ومن باب تحذيرهم وتخويفهم أن يردوا وأن لا يقبلوا، اسمع: من رغب عن سنتي فليس مني. تأمل: من رغب، من اختار غيرها، من قلد غيرها، من صار على ضرب غيره عليه الصلاة والسلام. من رغب عن سنتي فليس مني، يعني بالمفهوم ولا أنا منه، هذه براءة منه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: من عمل بسنة غيرنا فليس منا. وجمع هنا الصحب الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ربوا على يديه، ولأنهم هم يحملون المنهج من بعده. ولذلك التزم الغرز إذا أردت النجاح. ولذلك ترى هذا المعنى الجميل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وسلم تركتكم على المحجة البيضاء. انظر، يعني إن تمسكتم بها لن تضلوا أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن نتعلم هذا المعنى العظيم. كيف نسلم لرواقه عليه الصلاة والسلام وندخل فيه دخولا كليا، فنعتقد برواقه عليه الصلاة والسلام ودي العبادات برواقه عليه الصلاة والسلام، نتعامل برواقه عليه الصلاة والسلام، نتخلق برواقه عليه الصلاة والسلام، اسمع، نتحاكم لرواقه عليه الصلاة والسلام، بل الأعظم من ذلك نحب برواقه عليه الصلاة والسلام ونبغض برواقه عليه الصلاة والسلام، نوالي برواقه ونعادي برواقه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن تكون السنة هي المتمكنة من قلوبنا، هي التي تقودنا في ظاهرنا وفي باطننا، في أقوالنا وفي أفعالنا، كما قلت في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، وفي السلوكيات، وفي الأحكام والحدود، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا وحسب، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذه المعاني يا أخواني تدلنا على أن لزوم هذا الرواق هو الذي سيوصل إلى بر الأمان، سيوصلنا إلى الغاية من أقصر الطرق بإذن الله تبارك وتعالى. ورحمة الله على الإمام مالك حينما قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأقول السنة رواق عظيم يوصل إلى الغاية من أقصر الطرق، فالتزموه واقتدوا به ولتتحركوا من خلاله حتى تصلوا إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك الربط بين رواق السنة ورمضان عظيم جدا جدا ومهم جدا جدا جدا، لذلك سمينا هذا الرواق رواق السنة، وهو من أروقة رمضان، بمعنى أنني أريد أن أوصل لنفسي والإخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا في رمضان، مع عظيم شأنه، مع أنه بلغ تلك المنزلة المقام المحمود، اسمعوا، مع أنه المعصوم، مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يعظم رمضان، إنه كما سبق ومر بنا تعظيم رمضان من تعظيم من شرع رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على اغتنامه الاغتنام الأمثل. ولذلك في هذا الرواق سنحاول تسليم القيادة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من قبل رمضان وفي رمضان وبالتالي حتى من بعد رمضان، لكن دخول هذا الرواق في رمضان ممتع وراقي ورائع، ستتعرفون كيف كان صلى الله عليه وسلم يغتنم رمضان ليصل للغاية التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. ولذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا أردتم التسليم لهذا الرواق كان يؤهل نفسه لرمضان من قبل رمضان. تحفظون ما تكلمنا فيه في الحديث عن شعبان، حديث أسامة رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فكانت الإجابة: ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال يا رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. دعوة للصيام كتأهيل دورة تدريبية مكثفة نعد فيها أنفسنا لاستقبال رمضان لنعتد ونألف الطاعة. حديث أم سلمة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين قط، تقصد بصيغة التغليب، غير شعبان ورمضان. حديث عائشة عند البخاري وغيره: وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. علماء التربية يقولون أن هذا تأهيل مبكر في دورة تدريبية مكثفة ترفع فيها الأعمال لرب العالمين، واختار الصيام دون غيره ليستشفي به عند ربه سبحانه وتعالى ليقبل منه، مع عظيم عمله ومع زكاوة عمله ومع كمال عمله ومع تمام الأخلاص في عمله، إلا أنه أراد أن يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نستعد. ثانيا، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني يكثر وكذا الصحابة الكرام من الدعاء قبل رمضان، حتى أنه نقل لنا أنهم تعلموا منه الدعاء قبل رمضان بستة أشهر: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. لماذا كل هذا؟ لعلمهم بقيمة رمضان وأنها فرصة ذهبية من بغي أن تغتنم، حتى إذا انتهوا منه ستة أشهر كاملة: اللهم تقبل منا رمضان. هذا معنى تمنوا أن لو كانت السنة كلها رمضان هذا يدلك على عظيم حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي يعني أخذوه من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كثير بفضل الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت الرؤيا وأخبر بذلك كان يبشر نفسه والصحب الكرام بهذه البشرة العظيمة، أن الأجواء مهيئة فاستعدوا لها يا عباد الله لتغتنموها. كان من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان بعد ثبوت الرؤيا قطعا، اسمع هذا معنى جميل جدا جدا جدا، صفدت الشياطين ومرضت الجن الحديث، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل، ها هنا الخير كل الخير، وأن يا باغي الشر أقصر استحي لكرامة الزمان والشهر العظيم وتعظيم لنزول القرآن فيه ولكونه يوصل إلى الغاية التي من أجلها خلقنا المولى عز وجل، وأن يا باغي الشر أقصر. ويقول ولله عتقاء، يعني وذلك في كل ليلة، يعني في رمضان. سبحان الله العظيم، معاني فيها التشويق فيها الترغيب، تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النيران في الرواية الأخرى، معاني في منتهى الروعة والجمال، كان صلى الله عليه وسلم يبشر بها ويرغب فيها أيما ترغيب. كذلك كان من شأنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يدعو الصحب الكرام كما قلنا في رواق الإيمان والاحتساب، كان يذكرهم بهذا الرواق العظيم الإيمان الذي سيؤدي إلى الاحتساب، وسمعتم الأدلة في ذلك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفصلنا في معنى الإيمان الذي يثمر الاحتساب في أمثل صوره كما بينا في اللقاء السابق في رواق الإيمان والاحتساب قبل السابق معذرة. وسن صلى الله عليه وسلم لأمته القيام، وهذا من رواقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، وقيل أنه سن لنا القيام كتحفيز وترغيب، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كي نستمع للقرآن مع دوام قراءتنا كما مر في رواق القرآن، فهذه معاني إيمانية راقية جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان حتى يقبل الناس على القرآن بهذه الطريقة الجميلة، وقد مر بنا في الحديث عن رواق القرآن كيف والأجواء مهيئة والشياطين ومرض الجن مسلسلة، تستمع القرآن تقرأ القرآن، ويعني الترغيب في ذلك كثير. من هديه صلى الله عليه وسلم بعد قيام رمضان كان يحث على النوم مبكرا صلوات ربي وسلامه عليه، إلا لأمر مشروع، وإلا فهذه سنة، سنة النوم بعد العشاء، إلا إذا كنت في طاعة في عمل أنت مكلف به لا يقوم به غيرك فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن السنة أن ترقد مبكرا. ولماذا ترقد مبكرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعد لك في رواقه دعوة مباركة، الدعوة إلى السحور كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. الله أكبر، وجبة بسيطة قد يستغني عنها البعض، قد لا يريدها البعض، لكن أقول وأسفاه، النبي يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وأنت تفتخر أنك لا تتسحر، ولذلك اسمع عليه وهو يقول نعم سحور المؤمن التمر ولو بالقليل، لعدة معاني وحكم يريدها صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي الحديث كان يوقظ غلامه أنس ويقول هلم يا غلام إلى الغداء المبارك، قيل السحور مبارك فيه بركة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين الذين يعني يغتنمون هذا الوقت العظيم المبارك. يا ترى القضية قضية أكل وشرب أم ماذا؟ في نظري والله لا بأس، هذه الوجبة ولو بالقليل منها قد تعطيك الطاقة وقد تعطيك التقوي على الصيام لأن فيها بركة، والأعظم من ذلك في نظري دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون موجود في الثلث الأخير من الليل وقت نزول الإلهي، هل من داع هل من سائل هل من تائب، دعوة عظيمة ومباركة لتتدرب على هذا طوال ليلة رمضان في غيبة العدو الأول حتى تألف هذه الساعة المباركة. وقيل أيضا لكونه أي في الليل ساعة مباركة، إن في الليل لساعة، الحديث لا يوافقها عبد المسلم يدعو بأمر الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، هذه ساعة يقال آخر ساعة من الليل، بل دعوة كما مر بنا في رواق الدعاء إلى ما هو أوقع وأقرب للدعوة المستجابة. حينما سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع يا رسول الله، قال جوف الليل الآخر. فوجبة السحور إنما هي دعوة لدورة تدريبية مكثفة تستيقظ طوال ليالي رمضان لتصوم أيامه متقويا على ذلك بالبركة وملتمسا البركة في صحتك، في أوقاتك، في ذريتك، في زوجتك، في زوجك أختي المسلمة. هذا معنى راقي ومعنى عظيم جدا جدا ما أحوجنا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعانا لذلك وحثنا، وهذا من لطائف السنة، لا زال الناس بخير ما عدلوا الفطر وأخروا السحور حتى يكون هذا على مقربة من صلاة الفجر حتى لا تضيع عليك، فكأن هذا تأهيل مبكر لك لتغتنم هذه الأوقات المباركة بدعوات مقبولة عند الله عز وجل، ثم تنطلق لتصلي الفجر في جماعة. فهذا ولا شك إخواني معنى راقي ما أحوجنا إليه جميعا. كذلك يا إخواني دعوة لنكون مستيقظين لصلاة الفجر، أي نعم المساجد غلقت وقد لا نصل إليها، وإن كنا نأمل أن يعني تفتح في وجوهنا قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى كمسلمين في مشارق الأرض ومغربها، غير أن صلاة الفجر تصلى في جماعة، جماعة البيت في مسجد البيت، أنت والزوجة والأبناء، ولعل هذا تدريب لك ولهم، لعل هذا من اختيار المولى، وعسى أن تكرهوا شيئا لا تحسبوا شرا لكم، هذا التغليق وإن كان مؤلم لنا لكن لربما دعوة لدورة تدريبية أن نعود الزوجة والأبناء على توقير وتقدير أوقات الصلوات ومنها صلاة الفجر، ونجتمع عليها مع النصيحة مع التوجيه مع الدعاء مع التضرع. هذا شيء جميل وشيء راقي جدا جدا جدا. ثم بعد ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين من الضحى، كان يرغب في هذا، من صلى الصبح في جماعة ثم مكث يدعو الله عز وجل في مصلاه حتى يعني ارتفعت الشمس يعني حتى أضحى، يعني كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، حديث عند الترمذي وغيره. الشاهد معنى راقي عظيم جدا جدا، لكن لا تقول المساجد مغلقة، امكث في مسجد بيتك في مصلاك بعد أن تصلي أنت والأسرة، ذكرهم بالأذكار وقل أنت هم الأذكار حتى يحفظوها ويتقنوها، ثم امكث في مكانك تقرأ يعني ما تيسر لك من ورد القرآن، تكثر من الدعاء والتضرع حتى تطلع الشمس، وبعدها بعشر دقائق إلى ربع ساعة صلي يعني بركعتين كما هو معلوم إلى ثمان ركعات الضحى، وهذا وارد عنه عليه الصلاة والسلام عن صحبه الكرام، حتى تنال هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم. وإلا فمن كان مرتبطا بعمل أو مثلا بموعد أو مكلف بيعني واجب من الواجبات، لا حرج أن يقول الأذكار ماشيا راكبا وهو يعمل، لا حرج طالما لا تعيق عن أداء دوره كما ينبغي. النهار بدأ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأمة لرواقه الرائق الراقي والرائع والجميل، كأنه يقول لنا هذه فرصة ذهبية لكم لتسمو وترتقوا بأخلاقياتكم وبسلوكياتكم، لتروضوا أنفسكم ترويضا صحيحا في هذه الأجواء حتى يرتقوا وحتى يعني تصلوا إلى المثالية في هذا الباب. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم صومك فلتسمع معي، فلا ترفث ولا تفسق ولا تجهل، حتى وإن سابك أحد أو شاتمك أو قاتلك ماذا تقول؟ إني امرئ صائم، أي أن صيامي يمنعني أن أنزل إلى هذا المستوى، صيامي يهذبني يروضني، صيامي يجعلني أتمكن من لساني كما أتمكن من سمعي كما أتمكن يعني من بصري كما أتمكن من بطني وفرجي، صيامي يضيق مجاري الشياطين التي هي مسلسلة أصلا، فهذا تطويع للنفس في هذه الأجواء وتربية ما بعدها تربيع، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: وإلا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هو يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب وعن مجامعة الزوجة مثلا، ثم يطلق العنان لسمعه أو يطلق العنان لبصره أو يطلق العنان يعني لهذه الأمور التي تعرفونها. فهذا ولا شك كله يقدح في هذا الصيام: رب صام ليس له من صيامه إلا جوع العطش. وفي الأثر: يوقف ويرفع، إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. يعني أنت تختلف وأنت صائم، اختلاف كلي، اختلاف حقيقي، اختلاف بكل معاني الكلمة. أنت لست كالذي ليس بصائم، أنت عندك لجام شرعي يلجمك بإذن الله تبارك وتعالى ويسمو بك ويرتقي. فحاول أن تنضبط بهذه المعاني وتدخل هذا الرواق من أعماق قلبك، حتى توفق بعون الله وتوفيقه للسمو بأخلاقك وسلوكياتك. فرمضان كما قلنا فرصة للتغيير الحقيقي، فرصة للتغيير الحقيقي. تخيل أنت مع أول يوم ومع أول ليلة أيضا يتغير نظام العبادات ونظام الطعام والشراب ونظام النوم ونظام العمل، وتجد مسحة من حياة، تجد إقبال على الله عز وجل. هذه معاني أراها فرصة ذهبية ينبغي أن تحرص عليها. كيف تؤدي باقي اليوم؟ دعاك للقرآن كما مر بنا في رواق القرآن، وحثك على يعني الأكثر من قراءة القرآن، وأخبرك أن جبريل كان يأتيه يدرس القرآن في رمضان. كلمة يدرسه ممكن حفظ تدبر دعوة للعمل للدعوة به نعم، هذا كله موجود في هذا المعنى. ولذلك أنت مطالب أن تقبل على القرآن كما مر بنا في رواق القرآن من منطلق النظر لما فيه من الأجر ومن الثواب، مشروع الملايين بل المليارات من الحسنات. ويكفيك كما قلنا في رواق القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. وكما قلنا القرآن شافع مشفع، هو شافع بطبيعته لصاحبه، ومشفع يعني مقبول الشفاعة فيه. انظر، وهو ماحل مصدق، يعني يجادل عنك بحجج قوية مصدقة، سبحان الله. ويشرح هذا الحديث: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيأتي القرآن، فيجيء القرآن فيقول: يا رب حله، فيقول: بس تاج الكرامة. فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. المعاني في هذا كثيرة جدا كما مر بنا في رواق القرآن، لكن أذكر فقط ليوظف الوقت ويعمر الوقت بالإكثار من قراءة القرآن. هذا معنى عظيم جدا جدا جدا. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمر يومه بالإكثار من قراءة القرآن. على ما نويت أنت؟ هل يعني المنع الموجود الآن والحجر الموجود الآن هل سيوظف في في في في غير القرآن والذكر والدعاء وطيب الكلام والدعوة الله عز وجل؟ هذا خطر عظيم، فرصة ذهبية أن تغتنم هذه يعني الساعات التي ما بين الفجر الصادق إلى غروب الشمس في الإكثار من قراءة القرآن والدعاء والذكر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدث تحديدا معنى راقي جدا، لو تذكرون مرة بنا في رواق الدعاء حينما قلنا اختيار الأحوال الفاضلة التي منها حال الصيام، قيل هذا المعنى: من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس دعوتك مستجابة. ولو ظللت تدعو طوال هذا الوقت فهذا ولا شك عمل عظيم مبارك، ولكن خصت اللحظات الحرجة الأخيرة حال غروب الشمس وحال الشروع في الفطر. للرواية الأخرى تقول: وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، يعني دعوتك لا ترد حال فطرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء طوال اليوم، وكان يكثر من الدعاء حال الفطر، كان من هديه تعجيل الفطر بعد ثبوت يعني دخول الوقت غروب الشمس، كان يقول لا يزال الناس بخير كما مر بنا، ما عجل الفطر، عجل الفطر لا تؤخره. لكن لا يفهم من هذا العشاء، الفرق شاسع بين الفطر والعشاء. الفطر أن تفطر على تمرات أو رطوبات كما كان يفعل، أو على ماء إلى آخر الروايات التي ورد في هذا الباب، ثم تصلي أنت والأسرة إن لم تكن المساجد قد فتحت، صلي أنت والأسرة جماعة، ثم كل واشرب. وكان من رواقه صلى الله عليه وسلم حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع لكن لا نشبع. يعني إياك أن تقبل بنهم على الأكل والشرب فتكسر فتصب التخمة والترهل والكسل وعدم القدرة على صلاة القيام كما يفعل كثير من الناس. انتبه لهذا المعنى، فهذا معنى عظيم جدا جدا ينبغي أن تحرص عليه. أيضا من المعاني الجميلة جدا من رواقه صلى الله عليه وسلم أنه كان حريص على النفقة. كان يدعو مثلا ويقول: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجور من فطرهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان في الحديث: أجود بالخير من الريح المرسلة، كناية على كثرة الخير الذي يخرج منه البذل والعطاء. وكان أجود ما يكون في رمضان للمحل الذي فيه البركة والذي نزل فيه القرآن ولغيبة شياطين الجن والعياذ بالله تعالى. هذه فرصة. فهل أنت من الآن لديك برنامج للصدقة في رمضان حتى تكون مقتديا متأسيا برواقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخصوصا رمضان هذه المرة أتانا في ظروف صعبة وحرجة لا تخفى علينا جميعا، كورونا وما أدراكم كورونا وما خلفته كورونا، خصوصا الطبقة التي تعمل الأعمال الغير منتظمة، الفقراء والمساكين الأيتام سواء كانوا أقارب سواء كانوا أباعد، الجيران لا شك لهم مكانة ولهم أولوية، الزملاء والأصدقاء الذين تعرفهم، والرحم ولا شك لها مكانة فيها كما يقولون صدقة وصلة، يعني صدقة المال أو النفقة التي ستنفق والصلة صلة الرحم، وهذا مما يوسع به عليك وفرج به عنك، كما في الحديث: من سره أن ينسى له في أثره وأن يبارك له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه. عليك أن تكثر من النفقة قدر الجهد والطاقة في هذه الظروف الصعبة والحرجة حتى تكون ممن يخفف عن الناس يعني في هذا الجو الذي يعني لا يخفى علينا جميعا. كان من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يؤدي اليوم والليلة على نحو ما سمعتم، فقد وقفنا معه في رواقه في ليلة ثم في يوم. ما رأيكم لو التزمنا هذا الرواق طوال رمضان في جميع لياليه وفي جميع أيامه؟ ماذا ستكون نتيجة والأثر؟ أعتقد أننا سنسمو سنرتقي لو وضعنا هذه المعاني نصب عيوننا وحرصنا على تطبيقها وتفعيلها. لا شك سنصل بهذا الرواق للغاية من أقصر طرقها، لأن من أدى رمضان على مثل هذا النحو الذي ذكرنا في ليلة وفي يوم من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيتخرج بعون الله وتوفيقه بتقوى الله من رمضان، والتي لما تكلمنا عن رواق التقوى قلنا تكفينا في هذه الدنيا وفي الآخرة، تسمو بنا ترتقي بنا نحقق بها ومن خلالها المثالية المرجوة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء آخر إن كان في العمر بقية مع رواق آخر من أروقة رمضان، وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومنكم الصالحات من العمل، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم في رمضان لالتزام رواقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.